اعلموا أن أمة الإسلام والمسلمين لها خصائص ومزايا لا تقوم لهم دولة ولا حياة طيبة ولا سعادة ولا نصرة ولا فلاح ولا عزة إلا بتحقيقها وتحصيلها. وأن أعظم خصائص هذه الأمة أنها أمة خضوع وعبودية لله جل وعلا واستسلام لأمره ونهيه في كل شأن من شؤونها. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنه الاستسلام الكامل لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، استسلام في جميع نواحي الحياة صغيرها وكبيرها، امتثالا لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الناس في هذه البلاد لن تكون لهم سعادة ولن يكون لهم فلاح ولن يتحقق لهم عز ولا تمكين إلا بتحقيق كامل لعقيدة التوحيد الخالص والإيمان التام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمنهم بكل صوره واستقرارهم بشتى مجالاته مرهون بهذا الإيمان، فلا يتبعون كل صيحة ولا ينساقون خلف كل فكرة ولا يخشون أحدا إلا الله جل وعلا لإيمانهم بأن كل سلطان سوى سلطانه مآله الهلاك والفناء. ولنا فيما رأينا عبرة وموعظة. يقول الله جل وعلا حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.